وأنا شاب كبير. فيما بعد تبين أن ربي تبارك وتعالى كان بي حفية، سخر لي الطريقة والأسلوب مشان أتعلم. ليه؟ شفت المجلد الأخير، وهذا موجود إذا صح لكم يوم أما تجد عندي ذكروني بهالكتاب، بتشوف المجلد الأول ثلاث أربع حديث، تحت يمكن تلاقي سطر سطرين تعليق، لكن كل ما غمقت كل ما قلت الأحاديث وكثرت التعليقات، لدرجة أنه في المجلد الأخير المتن سطر واللي تحته كله شرح. ولذادني هذا المصري، أنا لا أزال أتردد عليه، لقيت كتاب رخيص اشتريه من عنده. بالجملة اشتريت كتاب مهم جدا فيما كنت أنا في صدده، اللي اسمه النهاية في غريب الحديث والآخر. هذا من مصادر كبار العلماء، وأنا ما عندي علم، لكن العلم هو هذه، هو اللي فتح لي الباب. ألا نحن نقول لأخواننا عليكم كتاب فلان وكتاب فلان وكتاب فلان والآخره، وجد لهم من يدلهم ويرشدهم. ما أما أنا ما وجد الله تبارك وتعالى. والغريب في الموضوع وهذا من التفنن الإلهي اللي ألهمنا، بكتب الحديث بريشة، كانت الريشة يومئذ تسمى مكتوب عليها بالعربي ملة، في نوع ثاني مكتوب عليه خطاط، مثل الأقلام القصب اللي بتبقى مخصوصة ايه في الميل ليطلع الأليف حلوة. هذا متن الحديث. التعليق بريشة فرنسية ناعمة جدا، ريشة تكتب فيها الأحرف الفرنسية، بتلاقي الصحفات أو الصحافة الأخيرة يمكن الصحيفة الواحدة فيها نحو 30 سطر بالخط الدقيق بالريشة الفرنسية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما أنا خلصت من كتابي التخريج على الطريقة هاي، رجعت الكتاب وأخذت الرهن اللي كنت ترسل إياه، والكتاب اللي عندي الأخيرة عندي. في هالطريقة هاي فتح ذهني لعلم الحديث، وأول ما فتح بتخريج إياه بالحاضر العراقي. فأنا حقيقة إلى الآن أعرف فضل رجلين علي، فضل الأول سيد رشيد رضا، لأنه هو اللي دلني على التخريج، فضل الثاني